هل يشترط في صاحب السلم ان يملك؟ ليش يشترط؟ كده لكن يشترط ان يقدر على ايه؟ البيع من باب اول. اللي خلاك صححت البيع في المقصود وهو يقدر على التسليم، لماذا لا تقول ان العنديه المقصود بها ما لا يقدر على تسليم؟ موقع. نعم موقع. اوكي موقع الحديث. ما انا بقول لك العنديه المقصود ده الحس المشاهد. طيب يا اخي انت صححت البيع المقصود ولا ما صححتوش؟ طيب المقصود صاحبه يقدر على تسليمه. طيب ما ليس عنده ويقدر على تسليمه هو من باب اول. يا جماعه ابن القيم ناقش هذه المساله ونقاش جيد في تهذيب السنه. ها؟ مش كده. صلوا يا عايز ينصرف ينصرف يا جماعه في النقاش. لو واحد وراح مشوار متعجل مفيش كلام. قال او بما لا يماجده يعني المجاوره لا بالمواجهه. معلش بس عشان كده ما نطولوش في الكتاب والمساله هتيجي معانا اصلا في الوقت. نعم. ولهذا رايي في طيب هو احفظنا لو قلنا ان احنا قلنا طاهر فهو الصوته انت بردت عليه البذاره. ماذا ده فهو الصوته يعني مش طاهر؟ ده الميه طاهر. اه نعم. والله ماء البحر المالح مستثنى ولا غير مستثنى؟ هو مستثنى. طيب على الميه مالح. والله انا لا اي فرق بينهم. كان عندك ما يفرق في المسألة هذا وماشي يخدم الدين سلخ. قال أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود الثماري. عود الثماري من موضع يسمى ثمار بالهند بخور وقطع الشافور زي الخشب كده والدهن والطين على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاورة لأنه لا يمزج الماء وكراهته خروجا من الخلاف أيضا لا يكره. مثل هذه الأشياء التي تقع في الماء ولا تتحلل فيه وتخالطه عن مجاورة لا عن ممازجة فاستعمال الماء فيها صحيح ويبقى على طول. ونرى الصلاة قال يوم عطية غيرها واجعلنا في الآخرة كافورا. قال في الشرح يعني الشرح الكبير وما في وفي معناه ما تغير من القطران والزفت والشمع لأن فيه بنية يتغير بها الماء. لا الماء لا يتغير بها بل تظل صفة الماء المطلق موجودة. صحيح أنه لا يكره. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخلل استنجاء يعني تعظيما له لأنه ماء مبارك. ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة. عندكم أسامة مش كده؟ لا هي علي. لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد عن علي وغيره. وعنه رواية أخرى يعني يكره الغسل لقول العباس. عندكم لقول ابن عباس صح؟ لا صح لقول العباس. لقول العباس وليس ابن عباس. لقول العباس

ولما تدبر تشوفها من ورا تلاقي أربعة في الجنب ده وأربعة في الجنب ده يبقوا ثمانية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المخنطين خارج المدينة. حديث صحيح مسلم. ليه؟ لأن مثل هذا ينشر الفاحشة ينشر الفاحشة ده بيوصف بإيه؟ لدى النهاردة المرأة موجودة قدامها في التلفزيون عزكم الله وقد تكون عالية مش وصف لا موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرج المخنثين خارج داخل ودود لمعاذ أمر بخرج فجر المخلفين على مين؟ حطهم على جدهم يعني بس اشتغل جميل فاشتكوا اليوم السلام من المخلفين اللي خرجوا خارج المدينة هيموتوا من جوع فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا يوم الجمعة يسألوا الناس ساعة ثم أخذوا وجهه حسن سنة وصحة كل يوم الجمعة يشحتوا يتكففوا الناس مدة ساعة كل واحد مع غلب وغرفة يجمع فيها أكل الأسبوع ويطلع بره المدينة بره الصحراء بره ياكل من الغرفة دي لحد يوم الجمعة اللي بعده. النهارده احنا عندنا تلفزيون عندنا دش انترنت والله المستعان. كل ما مضى من الكراهة الصحيح انه ليس بالمحفوظ تقسيمات الأعمال اللي صلوا قال وماء لا يكره استعماله كماء البحر بما تقدم صحيح ماء البحر مياه الأنهار مياه الآبار مياه العيون مياه الأمطار ما دامت على إطلاقها فهي التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها وماء لا يكره استعماله كماء البحر بما تقدم والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر مضاعة. السؤال ده يا جماعة لأنهم شايفين فيه أشياء متنة بتوقع فين؟ نعم. أنا أتوضأ من بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض. الخرقة التي تضعها المرأة من أجل الحيض وبعد كده ترميها تمتص دم الحيض. ولحوم الكلاب والنسن وليس والنسن والنسن لأن النسن صفر النسن صفر وإنما يقال هنا النسن ذات الشيء النسن. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا طبعا الزير بضع فيه دليل على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه فوقع بدليل أن البئر كانت تأتي الريح والسيول فتلقي مثل هذه القاذوراء البئر يعني لا يمكن أن أصلا يرى مثل هذه الأشياء ولا ينكرها لا مبارك طول الكتف الأحوجي قال من هذه الأشياء تجرفها السيول والرياح وتتلافي أبو داود الثاني صاحب السنن ذهب إلى البئر وجسها ونزل فيها من أجل مسألة التقدير الكل فيه وكانت رواية الكل فيهم ضعيفة قال وحديثه أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء تنفى هنا الضرر مع الاغتسال من النهر فدل على الطهورية والحمام حمام من الحميم من

وكذلك ما تغير بممره الماء حيمر على كبريت وقار وغيرهما وورق شجر على السواقي. السواقي جمع السواقي والسقي هي ايه؟ القناة الصغيرة الثاني. اما الثانية اسمها ثانية. الثانية اسمها ايه؟ ثانية. جمعها ثواني بالسين لا بالثاء. ثانية للسجل بتروض. لكن هنا السواقي جمع الساقية اللي هي القناة الصغيرة. ورق شجر على السواقي والبرق وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما لأنه لا ينكر صوت الماء عنه. قاله في الكافر يجب أحيانا وقفين عمليه يرسل عربيات على البحر او على طرع عويد الزيت ومش عارف ايه والكلام ده ايه ما يأثرش في الميه. لازم ميه تنسى. النوع الثاني من انواع المياه الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث لا يستعماله لا في غسل الجنابه ولا في الوضوء. يجوز طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث ولا يجوز ايضا استعماله في ايه؟ في زوال الخبث اللي هو الماء مستعمل طاهر. نعم ما دام على اطلاقه فالحكم ليس هناك دليل في الشريعه ينقل الماء المستعمل عن طهريته. الماء المستعمل خرجنا منه لكن الماء الطاهر ماء الطاهر لا يجوز به رفع الحدث ما دام نقل عن مسماه نقلا كليا. لان خلي بالك لو ان الماء تاثر بالشيء اليسير فهو ما يزال على اطلاقه. نحن مشترط التغير الكامل. لو عندك حلة مية كبيت فيها شوية شاي صغيرين كده وما زالت المية مصر لكن فيها احمرار بسيط جدا يسميها مية ولا شاي؟ مية كده؟ ليه؟ لأن الشاي اللي كبيته لم يغلب لكن لما يغلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قطعة فيها أثر كده فيشترط ان هو ينتقل عن مسمى كان اسمه مية بل اسم شيء. يجي معانا ان العبرة بالتغير وبالرجل. فالماء الطاهر طاهر يجوز استعماله في العادات لا في العبادات. في العادات لا في العبادات. ورفع الحدث به لا يجوز لأنه من باب الإسراف. من باب الإسراف. مية صابون ماشي ممكن. إنسان يستنجي بها مثلا أو يغسل بها الثوب النفسي. لكن يستنجي رفع الحدث بعصير رفع الحدث رفع الحدث. نعم لا هو هي اللي يقوله يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني يجوز زوال الخبث ولا لا يجوز؟ لا يجوز. من باب ايه؟ من باب ايه؟ لا يجوز. واحد يستنجد مثلا او بعصير إن كان الماء ده محترم شرعا لأنه محترم صحيح محترم شرعا لا يعني هل يجوز لأحد أن يستجمر بالذهب والفضة؟ لا يجوز. يعني إذا ما كان هو فاسد يعني كده بالعيون هو لا تصح به العبادات لكن تصح به العادات. تضرب به تعمل عصير تعمل خل تعمل صبغة تعمل شاي ما دام إن هو خرج عن إطلاقه من مسمى الماء

شيء في الثالث أو الرابع يقول الانطباق الكلي على جزئيات معينة لا يمنع خروج بعض الأفراد عن الحكم الكلي. كرنجز. فغالبا أن ما غير بظاهر يكون صرف يأخذ منه صورة لا الصبور شير. وفي يعني القواعد الكلية من يعرف القاعدة الفقهية من يعرف القاعدة الفقهية تلاحظ ضابط يا راجل ده الضابط ده الواحد الضابط ده مختص بباب واحد من أبواب الفقه إنما القاعدة تخص الجميع أبواب القاعدة الفقهية عرفها أهل العلم بيقولوا هي حكم أغلبي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته الفيومي وغيره وابن نجيم لما عرفوا القاعدة قالوا حكم كلي صح ولا غلط غلط لأن لو بقى حكم كلي يلزم منه الاضطراب في جميع الصور مفيش ولا صورة تتخلف لكن لما نقول حكم أغلبي مفيش مانع أن يخرج عن سنن القاعدة صورة لا تشملها القاعدة أصلا مش يا جماعة فكل لما قلنا الشك الغفير يزور الشك مش كده وإن هو لو شك يبني على اليقين ثلاثة ولا اثنين يبقوا اثنين كان داخل التجارة في المال الحرام في داخل بالمال ده في التجارة حرام كان أصله الشاك بعشرين ولا خمسة وعشرين ده يبقوا عشرين بس شلت لكن لو انه بيتوضأ وشك غسل وشه مرتين ولا ثلاثة صحيح في بدنات ثلاثة بدعة هي أنها تبع يدخل في طول بدعة كده إذا المسألة دي خرجت عن سنة القاعدة ولا ما خرجت شيء خرج حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لكن تعرفها بأنها حكم كلي غير صحيح عشان ايه؟ الحرارة عشان يخرج في الثمانية الأول أن يكون أجد ولا أقل؟ اليقين ولا أقل نص في رواية الترمذي قال فليبني على الفتين اليقين ولا أقل نعم لكن مسألة فيها تفصيل فيها تفصيل أردنا واحد مطرب هو تخلص الميز معك قبل الفتور يمشي دور هو تأت مراد تران حكمة معك كسب أموال من المخدرات يقولوا لا تصح التوبة إلا بالتخلص من الناس. ها؟ يشفع ماله بالعمل ويأخذ مال الحلال. هو كان داخل في الموضوع ده هو بمية جنة والجنبية اللي عليه التوبة مية جنة ومعها عشرة مليون جنة يطلع العشرة مليون يقعد بجنبيته. الخيف عليه بالجوع والكلام ده يعني راجل الآن كان بتجمع المخدرات.

وان ده يعينه على الثوره. شيخنا طب الله مثلا المال دلوقتي معه البغي والثمن الكلب في الثمن الكلب. نعم. هو خبيب. هو وإن ظل معه هو خبيب. لأن هذا يدل على حلمه. لكن هل نرد المال؟ ممكن. لمن تمتع بالمعصية فيكون تمتع بها. ثم رد عليه أيضا ماله. لأن المصلحة تفوت المال. يعني زنى. مجانا. بعد ما زنى يقول والله خذ. فلوسك انت زنيت بيها هي. هو خبيث حتى لو ظل مع المرأة او مع الرجل هو خبيث. لكن هل يقال له تبرأ من كل ما لديك؟ لا مش هتمسك نفسك. والله لو كان هذا الامر اقول افراد انا عندي اربع عيال عندي اربع نسوان وعندي مش عارف كم عيل وعندي وعندي وعندي وكلوا من ايه؟ فين؟ لا خليني شغال مخدرات زي ما انت. ولا نقول له امسك كل معي. صحيح. يعني كده ولا كده؟ يعني عنقوله تخلص النص تفرق ايه؟ يا معاه مليون هو تخلص النص وخلي نص مليون. لا نقوله امسك ما يقيم حياتك. ما هو امسك ما يقيم حياتك ليس عليها دليل اصلا. لا ليس عليها دليل. يعني يا جماعه معلش لعلكم معذورين احيانا لانتم تاخذوا المساله زي ما هي كده اسطمبه ما بتمشي لك. خلاص. لكن معلش النصوص يعني ما فيش مانع ان انت عندك اهليه تعمل عقلك فيها. مفيش مانع. ولا تخالف من سبق. لو قولك لك فيه سلأ وان كان حتى مخالفة لا يشغب عليه. لا. فيعني احنا بنقولوا ايه؟ معاه 100,000 جنيه وتصدق ب50 وخلي لك 50. وهل لو تصدق به يؤجر؟ لا مش تصدق. لا تخلص كده. طيب لو تخلص من كل الماء صحيح. صحيح. وزاد التخلص منه من تمام التوبه وليس من شروط صحه التوبه. لكن من شروط صحتها انه يقلع عما هو فيه تماما. يعني المسألة دي يعني ايه؟ لا ننظر لحاله وشغله وكان بيشتغل في ايه؟ وفي حقوق متعلقة بالمال معاه ولا لا؟ نخلصوا ده يا جماعة؟ قال فإن زال تغيره لا. قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبق فيه فصار مرقا فيسلمه الطهورية. قال الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. صحيح. نعم تفضل. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته كإلا بالمفهوم أنه لو زال بفعل فاعل لا يعود. لأنه يقول إيه؟ فإن زال تغيره بنفسه. يعني الماء وقع فيه شيء طاهر تغيره ترك فترة فترتب الشيء اللي موجود فيه وتحلل ورجع الماء إلى أصله. طيب لو تم إرجاع الماء بفعل فاعل يعود للطهورية ولا لا يعود؟ يعود. فكأن المصنف يلمح بالمفهوم أنه لو عاد بفعل فاعل لا يعود إلى الطهورية. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. لأنه وجد أن حديث الحديبية يرد عليه في الماء المستعمل فاضطر أنه يقول إيه؟ ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. طيب هل الماء اللي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام طاهر ولا طهور؟ لما الصحابة كانوا يغدوه إذا ليس فيما ذهب إليه المصلي من الحديث ده. شو الدليل؟ ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. جابر رضي الله عنه كان أوشك على الموت صحيحين، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يعودوه وهو مريض، فوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وكان جابر مغمى عليه وسكب عليه الوضوء، فأفاق ونزلت فيه آية الشلالة في آخر سورة فالماء اللي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وسكبه على جابر ماء مستعمل، وهل هو طاهر ولا طهور؟ قال وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في قول ثاني في المذهب لكنه غير مشهور، أن الماء المستعمل على طهوره. المذهب فيه روايتين، الرواية المشهورة أن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، رواية أخرى وهي المذهب أن الماء المستعمل يظل طهورا. قال وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح، يعني أواني صغيرة. صورة ثانية من صور الماء المستعمل، قال أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. ودي من الغرائب بقى عند الحنابلة والأشياء اللي اتفرضوا بيها. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. انغمس فيه كل يد من المسلم المكلف. طيب لو الكافر وضع ايده في الماء يصبح مستعمل ولا غير مستعمل؟ عند الحنابلة غير مستعمل. المسلم لو وضع يده في الماء عند الحنابلة اذا استيقظ من نومه صار مستعمل. اما الكافر ليه؟ لا أحسن. قالوا لأن الكافر يضع يده بدون نية الطهارة، أما المسلم فهو يضعها بنية. إذا ما دار المسألة عندهم على الإيه؟ إيه؟ لا ما هو غسل اليدين طهارة يبقى خلاها طهارة، لكن ما بيضع يده بالطهارة هيدخل إيده. يعني الأصل أنه يغسلها ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. المسلم لو وضع إيده يضعها من أجل إيه؟ طهارة في نية. لكن الكافر يضعها زيها زي المسألة اللي جاب فيها الشافعية. لا لو في بركة مية ماء راكب وانغمس فيه رجل لا بنية الطهارة ثم خرج فالماء ليس بالمستعمل، لكن إن نوى رفع الجنابة أصبح الماء مستعمل. إذن الذي يؤثر على الماء إيه؟ طيب فاكرين بقى القاعده اللي انتوا خدتوها؟ فاكرينها ولا لا؟ ها؟ لا احسن قال عند اهل العلم ان تاثير النيه على الذات ضعيف وتاثير الفعل قوي. تاثير النيه يعني الآن لو نزل في الماء الراقي بنية أو بغير نية أصبح مستعمل ولا لا؟ سواء بنية أو إيه؟ التأثير للنية ولا للفعل نفسه؟ ذات الفعل كده؟ وضربنا مثلا قلنا لو إن رجل وضع على إيده عشق كده؟ وآخر وضع على إيده عشق لكن الأول وضع العطر من أجل صلاة الجمعة والثاني وضع العطر من أجل أن يميل قلب امرأة إليه كده؟ ده حط على إيده وده حط على إيده كده؟ مجرد وضع الطيب على الإيدين له تأثير ولا ليس له تأثير؟ على الذات لو تأثير كده ايه اللي خلاه يختلف من هذا لهذا؟ النية كده. فالعلماء على ان تأثير النية على الذات ضعيف وتأثير الفعل على الذات اقوى. النية فهو لما ينزل في الماء بنية بغير نية اصلا مش سهل. لكن لو في مجموع صدق على مسلم قال لو نجد نعمل صدق فعلته فعل مش اللي عايز يروح يروح دون الحوادث.